بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. طيب، قال البيقوني في منظومة أنواع علوم الحديث، قال: وما يخالف ثقة فيه الملأ في الشاذ. انتقل البيقوني عليه رحمة الله في منظومته إلى تعريف الشاذ، فعرفه قال: وما يخالف ثقة فيه الملأ. أخذ هذا التعريف قال في الشاذ، أي هذا هو الشاذ. وظاهر هذا أن ما خالف الثقة فيه الجماعة الثقات يسمى شاذا، هذا ظاهر تعريفه، ظاهر تعريف ماذا البيقوني عليه رحمة الله للحديث ماذا الشاذ، ما خالف الثقة فيه الجماعة من الثقات، هذا هو ظاهر ماذا كلامه. ويلحق به من حيث المعنى ما خالف فيه ماذا الثقة منه وأوثق منه، ما خالف فيه الثقة منه وماذا أوثق منه، يؤخذ هذا من حيث المفهوم، لأنه ذكر ماذا الشخص وذكر الجماعة، ذكر الشخص وذكر الجماعة، إذن هذا شخص وهذه جماعة، وهذا شخص وهذا يخالف شخص، لكنه يعني ماذا كالجماعة في وصفه، فإن الأوثق من الثقة هذا ثقة وهذا أوثق منه، يقوم مقام الجماعة، فيؤخذ منه التعريف أيضا، يؤخذ من نفس التعريف. فإن الشيخنا البيقوني عليه رحمة الله ذكر الواحد من الثقات ويخالفه جماعة من الثقات، ونفهم من كلامه أن المخالفة قد تكون بحسب العدد أو بحسب الوصف، فإن صاحب الوصف الذي هو أوثق من الثقة يقوم مقام العدد فيدخل في التعريف، يستفاد من تعريفه، فإن تعريفه يشتمل على المنطوق ويشتمل على ماذا على المفهوم. ونفهم من كلامه أيضا أن يعني ماذا أن من هو الثقة العدل الضابط الذي مر معنا، العدل صاحب تمام الضبط، العدل صاحب تمام الضبط، هذا هو الثقة. فهل يقصد البيقوني هذا فقط أو يقصد ماذا المقبول أو يقصد ماذا المقبول؟ فيرى في قوله الثقة على تعريف المتقدمين، يعني ما عندهم صدوق وعندهم ثقة، عندهم ثقة فقط، فهل يدخل الصدوق في هذا؟ هل يدخل الصدوق ماذا في هذا إذا خالف ماذا الصدوق من هو ماذا أكثر منه عددا أي من الصدوقين، أو أعلى منه وصفا، صدوق أعلى منه قليلا، فهل يدخل في هذا المعنى؟ ثم يعبر بتعبير عام كما عبر به الحافظ ابن حجر: مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. المقبول يشمل الثقة ويشمل ماذا الصدوق. فالبيقوني عليه رحمة الله إنما ذكر هذا التعريف لأن تعريف المتقدمين مقيد بالثقة، كالشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة قيدوه بالثقة، مخالفة الثقة للثقات هذا مشهور تعريف ماذا الشاذ عند المتقدمين، ومنهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله في الرسالة. وهل يقصدون الثقة ويخرجون الصدوق؟ نقول ما كان عندهم إلا الثقة فقط، ما كان قديما يعرف الشخص إلا بالثقة، صدوق هذه مصطلح جديد، صدوق هذه مصطلح ماذا جديد. فعلى هذا حينما جاء الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فعرف الشاذ بأنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه ما يكون خالف المتقدمين، لا يكون خالف ماذا المتقدمين، لا يكون خالف ماذا المتقدمين في مثل هذا ماذا المقام، والله أعلم لا يكون قد خالف ماذا المتقدمين في مثل هذا ماذا المقام. طيب، حديث هذا الشخص يسمى ماذا الذي خالف الثقات، أو خالف من هو أوثق منه، أو المقبول خالف من هو ماذا أولى منه، ماذا يسمى حديثه؟ يسمى شاذ. وحديث من يقابله يسمى محفوظ، يسمى ماذا محفوظ، هذا شاذ وهذا محفوظ. والشاذ ما معناه؟ الشاذ خطأ ووهم، نقول وهم وأخطأ. ماذا نستفيد من وهم وأخطأ؟ نستفيد أن هذا شيء ما ثبت فلا يستشهد به، إذا لا يستشهد بالشاذ فضلا عن المنكر، فإن المنكر أعظم ماذا ضعفا من الشاذ. الشاذ لا يستشهد به، لماذا؟ لأنه خطأ أصلا، الرجل وهم، الرجل ماذا وهم فذكر شيئا يعني رفع الموقوف أو أوقف المرفوع أو أرسل أوصل المرسل أو عكس، هذا خطأ، هذا ماذا من قبيل الخطأ. فلا يقال هل يستشهد بالشاذ؟ نقول ما يستشهد به لأنه خطأ أصلا، لأنه ماذا خطأ فلا يستشهد ماذا به. والمحفوظ الذي يقابله معنى ذاك أن هذا وهم وهذا خطأ ماذا من الشخص. قد يقول قائل لماذا يوهم الثقة؟ الرجل ثقة، فلماذا يوهم ولماذا يخطأ؟ نقول إن لم يوهم ويخطأ خطأنا ووهمنا من يقابله. إذا قال قائل نجمع بينهما نقبل هذا ونقبل هذا، أنتم معنا يا أخوان؟ إذا قيل هذا ثقة من الثقات، هذا ثقة، لماذا ما تقبل ماذا زيادته كما تقبل يعني رواية هؤلاء ماذا الذين ماذا خالفوه الذين ماذا خالفوه؟ نقول يلزم من ذلك ماذا؟ إن لم نوهم ونخطئ هذا وهمنا من الجماعة وخطأنا ماذا الجماعة، فنحن بين أمرين، إما أن نخطئ الواحد أو نخطئ الجماعة، وإن الأولى من حيث العقل رجل أخطأ أو رجال أخطأوا. نقول يعني كما يقال رمي العهدة على الكثير، رمي العهدة على الواحد أولى من رميها ماذا على الكثير، يعني رمي الخطأ على فلان أولى، لأن كون هذا أخطأ نقول هذا أخطأ، ثم الثاني نقول هذا أخطأ، ثم هذا ممنوع من حيث العقل، ممنوع من حيث العقل. الخطأ قد يحصل من الواحد من اثنين ومن ثلاثة ومن أربعة، هذا بعيد أن ينسب الجماعة الخطأ. إذا قال قائل نقول هذا على صواب وهذا على صواب، كيف؟ قالوا نجمع ماذا بينهما، وهذا مبحث يذكره ماذا العلماء فيما يتعلق، لا نقول شاذ، وإنما إذا تعذر الجمع، لا نلجأ إلى أن هذا القول شاذ إلا إذا تعذر الجمع، فقد يذكر لفظة من الألفاظ لا تنافي ألفاظ الثقات، هذا ذكر الشيخ الألباني وأشار إليه ماذا إشارة، ونسب هذا القول إلى الحافظ ابن حجر أنه أحيانا قد يزيد زيادة، هذه الزيادة لا تخالف ماذا المزيد، هذه الزيادة لا تخالف ماذا المزيد، يعني ذكروا هذا الحديث ولم يذكروا الزيادة، وهذا ذكر الحديث وذكر الزيادة، وأنت لما تنظر الزيادة لا تخالف المزيد، هذا لا تخالفه من حيث ماذا المعنى. فقالوا لماذا ما يحمل الحديث أنه محفوظ هذا وهذا، لأنه الجمع أولى من الترجيح، الجمع ماذا أولى من الترجيح. من نظر في عمل المحدثين يرى أنهم يحكمون على هذا الشيء بأنه شاذ وإن كان لفظا، ما هو معنى وإن كان لفظ زاد حرفا واحد ويقولوا فلان زاد حرف، لم يوجد في حديث الآخرين. من نظر إلى عمل المحدثين القدامى يرى أنهم يحكمون بالشذوذ مع إمكانية الجمع. وتذكرون يعني مسألة يا أخوان الإشارة والتحريك فيما يتعلق به يعني ماذا الصلاة، يعني الحديث الأشهر الذي جاء عن جمع كثير من الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إذا جلس في التشهد، وجاء ماذا زائد بن قدامة قال وكان يحرك ماذا أصبعه إذا جلس. شيخ الألباني عليه رحمة الله يقول نعم هذا رجل تفرد خالف 14 راويا، لكن هذه الزيادة لا تخالف المزيد، فإن الإشارة والتحريك في لغة العرب لا يتنافيان، الإشارة والتحريك في لغة العرب ما يتنافيان، فلا يحكم عليه ماذا بالشذوذ. إذن هذه زيادة لفظية لا معنوية، والمحدثون إنما يردون الزيادة إذا كانت من حيث المعنى، نقول هذا التأصيل ما صحيح. القدامى من المحدثين كانوا يردون الزيادة خالفت اللفظ أو المعنى، هذا أمر. الأمر الثاني أن في فرق بين الإشارة وبين التحريك في لغة العرب، بين الإشارة وبين ماذا التحريك، يقال فلان يشير إلى فلان تقول هذا فلان أو تقول هذا فلان، لا يمكن هذا، التحريك مع الإشارة هذا يتنافى، يقال فلان وفلان يشير، فلان يشير فلان يحرك ماذا إذا، ففرق بين يعني ماذا. ولهذا في الحديث فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، أشار إليهم ماذا أن اجلسوا. قد يقول قائل هذه إشارة تقتضي التحريك فلا تنافي التحريك، نقول حتى يفهموا، لأنه لو أشار إليهم هكذا ما سيفهمون شيء، لكن أشار إليهم مع التحريك، أشار إليهم مع التحريك، فالراجح أن الإشارة تتنافى مع التحريك، أن الإشارة يقال هذه إشارة هو جالس في التشهد ويقال هذا تحريك، فالراوي قال كان يحرك أصبعه، كل الرواة يقول وكان يشير، كان ماذا يشير، فهي شاذة لفظا ومعنى. فإذا شذت من حيث المعنى ولم تشذ من حيث اللفظ هل يحكم عليها بالشذوذ؟ نقول كافة المحدثين القدامى قالوا يقولون شاذ، وإن لم تخالف المعنى، وإن لم تخالف ماذا في المعنى. إذن توهم ماذا الثقة الواحد أولى من توهم ماذا الجمع، أولى من توهم ماذا الجمع، فهذا هو الشاذ الذي يقابله ماذا المحفوظ. بقي عندنا مسألة وهو أحيانا سبحان الله قد يخالف من هو دون الثقة الثقة، أو من هو دون الثقة الثقات، ويقبل حديثه فيكون محفوظا وحديث من يخالفه شاذ. متى؟ قالوا هذا يرجع للقرائن، هذا يرجع، ما معنى القرائن؟ يعني لو أن عندنا ماذا شخص ملازم لشيخ من المشايخ، يعني يحفظ حديث الشيخ كالماء، أو هو ولده أو هو من أهل بلده، فيأتي إنسان من خارج البلد وهو من الثقات أوثق من هذا، أوثق من هذا الشخص فيروي حديثا فيزيد فيه. الراوي الملازم لشيخه العمر كاملا أو هو من أهل بيته أو معروف بملازمة ماذا لشيخه لا يذكر هذا، هذا يوصف بأنه صدوق وهذا يوصف بأنه ماذا ثقة. فأحيانا قد يقولون خبر هذا هو المحفوظ وخبر الثقة هو الشاذ، هذا لكن الأصل عند الإطلاق، الأصل عند الإطلاق هو ما ذكر التعريف، لكن قد يخالف هذا الأصل. متى؟ ندور مع القرائن، ندور مع القرائن. ولهذا ذكروا في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، من رواه مرسلا شعبة الثوري عن أبي إسحاق، ورواه ماذا يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق فوصله، فرجحوا الوصل وقالوا الإرسال شاذ، مع أن الذي أرسل من شعبة الثوري. إذن الآن هذا صدوق خالف ثقتين، على القاعدة عندنا أنه شاذ، فإذا لابد أن نتنبه على أن الشخص إذا كان أقل من الثقات أو أقل من الثقة فروى حديثا وكان ممن يلازم شيخه أو من أهل بيته أو من أهل بلده، ويأتي إنسان فيخالفه وإن كان ثقة، فإن هذا الشخص يقدم على ذاك، فإن هذا الشخص يقدم على ذاك. وإلا في القاعدة الأصل، يعني القاعدة من حيث المعنى العام، أن الثقة إذا خالفه منه أوثق منه يقدم منه أوثق منه، أو الثقة إذا خالفوا ماذا العدد من الثقات يقدمون ماذا عليه، هذا هو الأصل، يعني هذا هو ماذا الأصل. لكن قد يخرج عن الأصل، قد يخرج عن هذا ماذا الأصل لعمل المحدثين، لعمل ماذا المحدثين. هذا فيما يتعلق بمبحث الشاذ. بارك الله فيكم. عنده سؤال هون ولا شيء؟ نعم. لا، أحيانا سبحان الله قد يروي إمام الأئمة الحديث مختصرا وغيره يعني دون ماذا في الإمامة، ويروي الحديث مطولا. أحيانا الشيوخ قد يقال بأنه ينشط في يروي الحديث بطوله، وأحيانا يكسل فلا يروي الحديث ماذا بطوله. قد أحيانا قد يحكمون على هذا، أحيانا قد يحكمون، لكن الأصل أنه إذا زاد والثقة هذا ما زاد، الأصل أن نبقى أن هذه زيادة ندري عليها أنها تعتبر من قبيل الشذوذ. لكن أحيانا قد يترك الإمام من الأئمة الحديث بطوله فيختصره، يختصره يكسل فيختصر ماذا الحديث، فيأتي يعني من هو أقل من في سوق الحديث بطوله، هل هذا شاذ؟ نقول ما يكون من شاذ، لكن لابد من التنصيص، لابد من التنصيص على هذا المسألة، والله أعلم. طيب، الله أنا بارك الله.